يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم جميعا بإسلام إلى يوم الدين. نبأ المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال أنا في سقوط الزكاة إذا كان الإنسان فيه دين تسقط عليه الزكاة، أنا تكلمنا عليه، ولكن الآن أشياء اللي حتى هذاك الدين ما يسقطش الزكاة كما قال. قال الشيخ خليل رحمه الله: لا بدين كفارة أو هدي. لا بدين كفارة، إنسان إذا كان فيه كفارات أو دين هذا وعنده زكاة ما نقولوش الزكاة تسقط عليك لأن أعرف فيك الدين بتاع الكفارات، لا، دين الكفارات هذا ما يسقطش الزكاة. لا بدين كفارة وجبت عليك أو هدي، والله هدي وجب عليه في الحج الله في الأمر وما أقضاهش وبقى دين عليه وهو عليه زكاة، لا بدين زكاة، دين الهدي لك ما يسقطش الزكاة. حجنا ومرته ورزقه الزكاة العين بها. ثم استثنى من المقدر المتقدم قبل قوله لا بدين كفارة أم مما أفهمته المخالفة في قوله بخلاف العين. قوله قال رحمه الله: إلا أن يكون عنده معشر زكي أو معدن أو قيمة كتابة أو رقبة مدبر. إلا أن يكون عنده يعني المدين معشر أي ما يجب فيه إلا العشر، عنده غنم الله يغنمه ولا كذا فيه معشر أو نصفه من حب أو تمر زكية، هذا المعشر مزكى وأولئك لم تجب فيه زكاة. ومثل المعشرات ماشية فلا تسقط الزكاة عنه لجعله ذلك فيما عليه من الدين. على هذه الأشياء المعشرة يجعلها في مقابلة الدين ويزكى المال. أو معدين أو قيمة كتابة أو قيمة رقبة مدبر، على أنه قن لا تدبير فيه كانت تدبير سابقا على الدين أو متأخر عنه. زين. فقال رحمه الله: أو خدمة معتق لأجل أو مخدم. أو قيمة خدمة معتق لأجل، قيمة خدمة معتق لأجل على قرارها، أو قيمة خدمة مخدم أخدمه له الغير سنين أو حياته، أو قيمة رقبته، وذلك لمن مرجعها له بأن أخدمه لزيد، عنده عبد وأعطاه زيد يخدم عنده ودراهم يديها من سيد، لمن مرجعه له بأن أخدمه لزيد سنين معينة، وبعدها يكون لعمر ملكا، فإن عمرا يجعل قيمته في نظير الدين ويزكي ما معه من العين. قيمة العبد؟ إيه قيمة العبد. قال رحمه الله: أو عدد دين حل أو قيمة مرجو أو عرض حل حوله. أو يكون له عدد دين حل يعني حل الأجل ورجية هذاك الدين على يترجى فيه فيعطيه، أو قيمة دين مؤجل، والله دين مؤجل مرجو موش مأيس من هذاك الدين اللي يسلم، أو يكون له عرض في شرطين، أفاد المبلغون حل العرض، حل حوله أي العرض، وظاهر أنه غير العرض مما تقدم لا يشترط فيه حلول الحول، وهو كذلك على ما حققه مرض المحقق كتاب الإيمان في بطن الشرع. والثاني بقوله إن بيع هذاك العرض إن كان مما يباع على المفلس كثياب جمعة وكتب فقه، يعني هذه اللي تتبع على المفلس لا ثياب جسده، هي بين الجسد حتى يخرج المفلس ما يديلوش إلا ثياب بتاع الجسد، لا ثياب جسده ودار شفناه ما يزيزيها لوش إلا المفلس، هذا ما يديلوش الدار المفلس. ودار سكناه التي لا فضل فيها لا إذا كانت تطار فيها يقول له الله لا تتبع، ودي التي تتبع والأخرى يشري فيه قدر اللي يشري فيها لهم الله. وقوة مما ذكر أي طبيعة القيمة وقت الوجوب أي وجوب الزكاة وهو أخذ الحول، وقوله على مفلس في عافل أول تقريبا. ثم أخرج ما لا يجعل في مقابلة الدين لما يجعلش مقابل بقوله قال رحمه الله لا آبق وإن رجي أو دين لم يرجى، لا إن كان له آبق عنده عبد، العبد هذا كهرب هو عليه زكاة ما يقولوش زكي يقرا عندك العبد، هو العبد راح ربي العبد لا يرجع ولا يرى، لا إن كان له آبق والله بقي شارد توضله والله سيارة راح تودها في مرضك مرود وزكي راح عندك سيارة والسيارة بدوها مع بلا ترجع ولا أو بعيد شاد بن حذري زيد وإن رجية أو دين لم يرد وإن رجية إن لا يجوز بيعه بحال الأشياء اللي لا في الشك مع بلا ترجع ولا مزين ما تتباعش أو دين لم يرجع والله راح يسال ديون وهذاك اللي سالوا الدين عن أي سنة وضعه والله معدل هذا ما يزكي شيء بعثه للمدينة أو ظلمه فلا يجعله في دينه لأنه كالعدم. قال رحمه الله وإن وهب الدين، وإن وهب الدين الذي تسقط به زكاة العين لمن هو عليه ولم يحل حول المهوب فلا زكاة عليه فيما عنده من العين، إذا كان هذاك الدين وهبه قال له سألك كذا وكذا أن يسمح لك يغرني وهبت له يعني من هو عليه ولم يحل حول المهوب فلا زكاة عليه فيما عنده من العين، لأن هبة الدين تعتبر مشيء لمن كان يصاب فلا بد من استقبال حول من يوم لا الهبة. قال رحمه الله أو ما يجعل فيه ولم يحل حوله أو هبة لمالك النصاب، هو مالك النصاب وهبة لمالك النصاب الذي ما أي شيء يجعل الدين فيه في مقابلته ولم يحل في كسر الحال وتجديد الله ولم يحل حوله فلا زكاة عليه مما بيده من العين، لأنه يشترط في العرض الذي يجعل في الدين أن يحول عليه الحول، وهذا السبب من فوق عليه أو عرض محل حول لا تكره. قال رحمه الله أو مر لك مؤجر مؤجر نفسه بستين دينارا ثلاث سنين حول فلا زكاة. أو مر لمؤجر مؤجر نفسه يخدم عند واحد نفسه بستين دينارا ثلاث سنين كل سنة بعشرين، كل سنة يعطيها عشرين وهو يخدم وقبضها معجلة قبضها قبل ما يبدأ خدمة ولا شيء له غيرها، أمر بالمؤجرين نفسه بستين دينار ثلاث سنين حول فاعل قرر فلا زكاة عليه في هذه الستين، فهو راقبضها يعني كلام ميزان ما حضرش يسمى ما تسمعش ليه حتى يكمل السنين خدمة كمل العام الأول بيولي عنده 20 أيوة فلا زكاة عليه لأن إيه يصل من 20 صح 20 لأن 20 السنة الأولى لم يتحقق لكه مازال ما تحققش حتى يكمل العام لم يتحقق لكه لها إلا الآن فلم يملكها حولا كاملا فإذا مر الحول الثاني زكى 20 الأولى وإذا مر الثالث زكى 40 إلا ما أنقصته الزكاة فإذا مر الرابع زكى الجميع زكى 60 هذه ما كلش من هذا لا هذه ما صرفش منها بق ما بقش منها ولا إذا بقى راح الطريق هذا إذا قدر الله تبقى لم بق من الأول من العشرين الأول ما يزكيش إلا حال إذا كان بقى راح تخلص فيها زكاة لا لا ولا الجزء بقى في جزء منها من العشرين الأول ما فيهاش زكاة ما فيهاش نقصان هذا زكاة وما شاء عليه المصنع في الآخر وما اعتمد في الذي مرجع حول الحول أنه تجب الزكاة العشرين بمرور الحول الأول لأن الغيب كشف أنه ملكها من أول الحول زين. قال رحمه الله أو مدين مئتي لا أو مدين مئتي له مئة محرمية ومئة رجبية يزكي الأولى أو مدين أو مدين أو مدين مئتي يعني عليه مئة أي عليه مئة له أي يملك مئتي في يديه هو دين المدين بمئة وله مئة محرمية أو محرمية يعني محرم ابتداء حولها من محرم وعنده مئة رجبية مئة في رجبية ابتداء حولها رجب يزكى الأولى المحرمية عند حولها ويجعل الرجبية في مقابلة الدين ليسالوا على المشروع مزيد. قال رحمه الله وزكيت عين وقفت للسلف وزكيت وجوب عين ذهب أو فضة وزكيت وجوبا عين ذهب وقفت للسلف أي يزكيها الواقف المتولي عليها منها إن مر عليها حول من يوم ملكها أو زكاها وكانت نصابا أو هي مع مال يوقف نصاب إن وقفها لا يسقط زكاتها عليه هذا وقفها يعني وقف في سبيل الله منها كل عام إن لم يتسلفها أحد فإن تسلفها أحد زكيت بعد قضيها منه لعام واحد ولو أقامت أعواما ويزكيها المتسلف لسلفها يعني إن كان عنده ما يجعله في الدين وربحها إن مر حول لليوم تسلفها أخذا من قوله وضم الربح لأصله ولو ربح دين لا عوض له عنده فيما سبق الشيخ واحد عنده ذهب وقفوا على بناته أيه. يتزوج تستعملوه في الحالة هو يزكي يزكي يبقى دائما مالك لهذا كله صح لأنه مازال عنده زين قال رحمه الله كنبات وحيوان أو نسل كنبات أي كما يزكي والله يزكى نبات أي حب وقف ليزرع كل عام في أرض مملوكة أو مستأجرة ويفرق ما زاد على القدر الموقوف أو حوائط وقفت ليفرق ثمرها ويزكى الحب والثمر إن كان فيه نصاب ولو بالضم لحب الوقف إن وجد وحيوان من الأنعام وقفة كذلك حبيس يعني ليفرق لبنه وأصفوفه أو ليحمل عليها أو يركب ونسله تبع له ولو سكت عنه. هو راه هذا الشيء موقف راه ما عنده هو راه يفرق على الفقراء ماشي يزكيه أو لتفرقة نسله. ما قال رحمه الله قال على مساجد أو غير معينين كعنيهم إن تولى المالك تفرقته. على مساجد إذا وقف على أشياء على مساجد أو على غير معينين مش معين سيد وحمر بن عبال على فقراء وخلاص فقراء بني تميم هذا يقول لي كنبات يقول لي أولس فهو راجع للطرفين دون الوسط وكذا قوله كعليهم أي المعينين إن تولى المالك تفرقته والفقراء معينين لهم وقف عليهم على زيد وعمر والوقف ذكر بيده أهم لك يزكي كعليهم إن تولى المالك تفرقته السورة يفرق عليهم الله وسقيه وعلاجه بنفسه أو نائبه هو راه يخدم فيه ويفرق على هذوك الفقراء المعينين ولا غير معينين يزكي. ولا قال إن تولى المالك قيام به كان أولى أي بأن كان نباته تحت يد الواقف يزرعه ويعالجه حتى يثمر فيفرقه على المعينين وكذا الأمهات تحت يده يقوم بها حتى إذا حصل النسل فرقه عليهم فيزكي الجملة إن كان فيه نصاب أو عنده مما لم يقف لا يكون به نصاب سواء حصل لكل واحد من معين نصاب أم لا. وقال رحمه الله وإلا إن حصل لكل نصاب وإلا يتولى المالك قيام به مالك اللي وقف ما تولاش تفريقته لا لا أعطاها وإلا يتولى المالك قيام به بل المعينون هم الموقوف عليهم هم الذين وضعوا أيديهم على الوقف وحازوه وصاروا يزرعون النبات ويفرقون ما حصل على أنفسهم وكذا يفرقون النسل بعد وضع أيديهم على القيام بالأمهات فلا تزكى الجملة بل إن حصل لكل نصاب اللي فرقوا اللي حصل نصاب يزكي ما حصلوش نصاب لا تزكيش وإلا فلا ما لم يكن عنده ما يضمه له كل واحد عنده ما يضمه له ويكون به النصاب. وأما الوسط وهو قوي وحيان فلا يرجع له واحد منهم إن حمل على أنه وقف طبقت غلبته وليحمل عليه كما ذكرنا فإنه لا فرق بين قوله على معين وغير معينين زيد. ما قال رحمه الله وفي إلحاق ولد فلان بالمعينين أو غيرهم قولان وفي إلحاق الحبس على ولدي فلان كولدي زيد بالمعينين يعني حبس عليهم وله على ولدي فلان نظر إلى الآب فيزكى جملته على ملك الواقف إن تولى التفريقة وإن زكى منهم من حصل له نصاب أو غيرهم نظر لأنفسهم لا إلى أبيهم قولهم وقد علمت المذهب أما بنو التميمين بثلاثة تميم غير المعينين اتفاق إذا قال ولدي ولم يقل بني. هذه هنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل